لا يطلب منهم قضاء الحاجات ولكن يطلب منهم الدعاء أيضا مستدلا بأنهم يسمعون وأنهم كالأحياء، فنقول هذا لم يرد به دليل من كتاب ولا سنة، ولذلك هذا أمر محدث حتى لو أثبتنا سماعهم. الصحيح أنهم لا يسمعون مثل هذا الطلب أيضا، مثل ادعوا الله لي أو اشفع لي عند الله، فهذا الأمر يختلف عن الذي قبله في الدرجة، وذلك أن الذي قبله دعاه من دون الله، صرف له العبادة، استعاذ به واستغاث به، والثاني طلب منه أن يدعوه، أن يدعو الله له، الثاني طلب منه أن يدعو الله له، فمثل هذا أو أن يستسقي له أو نحو ذلك، مثل ما يخاطب به الحي، لم يصرف له العبادة ولكن طلب منه أن يدعو له، وهذا أيضا بدعة وذريعة إلى النوع الأول والشرك، فصار شركا أصغر. بل بعض من يجوز النوع الأول مثل اغفر لي يا سيدي فلان وارحمني واشف ابني، يجوز ذلك بهذا النوع، بالاستدلال بهذا النوع، لأن هذا النوع وإن لم يدل عليه دليل صحيح إلا أن بعض المتأخرين يجوزه، ورويت فيه آثار ضعيفة لكن لا تثبت بها حجة، مثل حديث خازن الدار، مالك خازن الدار، أنه كشف ستر الحجرة وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا الحديث الضعيف أيضا الذي احتجوا به، قالوا أن هذا الرجل طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد رأى في المنام بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن يطلب أن يأمر عمر بالكيس ونحو ذلك، وأنهم قد سقوا فأخبره بذلك. فهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، وهذا رجل مجهول، والعبرة بالأدلة من الكتاب والسنة لا بالمنامات. وكذلك قصة الأعرابي الذي قصة العتبي الذي كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فدعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات شعر، يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، أبيات شعرية، فقال جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا لذنبي، مستشفعا بك إلى ربي. فنام العتبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أدرك الأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. هذه قصة وإن ذكرها بعض العلماء مشهورة، ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكنها لا دليل فيها كما ذكرنا. هذا بعض ما المتأخرين يذكرون مثل هذه القصص ويحتجون بها، ابن كثير لم يعلق عليها، وهناك يعني آثار في كثيرة في تفسير ابن كثير لم يعلق عليها، لم يصححها ولم يضعفها، أو سقط تضعيفها من بعض النسخ أحيانا. والقصة كما ذكرنا عن رواية في المنام، ولا يؤخذ بها شيء في من الأحكام باتفاق أهل السنة، وإنما الأحكام تؤخذ من الأدلة ويستأنس بالمنامات، لكن إذا كانت مخالفة للأدلة فكيف تترك الأدلة من أجل مثل هذه المنامات، مع كون يعني ما مستشفعا بك إلى ربي هذه لم ترد عن أحد من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من طريق صحيح. لكن كما ذكرنا هي شبهة يحتجون بها على النوع الأول، لذلك قلنا هي ذريعة إلى النوع الأول الذي هو طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات واغفر لي وارحمني ونحو ذلك، مما يجوزه ولاة زماننا الذين يصرحون بمشروعية دعاء الأموات، وأن ذلك ما من المستحبات والعبادات والقربات، والعياذ بالله من ذلك. من جلة الإسلام وطن الصوفية التي تصدرها الطريقة العزمية مليئة بأنواع الخزعبلات من هذا، ويحتجون بأن بعض العلماء قد ذكر في التوسل خلافا، ويذكرون مثل هذه الآثار الضعيفة، وهي بلا نزاع ولا تردد لا تشمل النوع الذي أجازوه، مع أن النوع الثاني أيضا ممنوع لا يجوز، وبدعة ضلالة وشرك أصغر لأنه ذريعة إلى النوع الأول، ومع ذلك فالأدلة القرآنية صريحة في عدم جواز ذلك. وبعض المعاصرون يجعل هذا النوع الثاني ممن يقول اشفع لي عند الله أو ادعو الله لي أو جئتك مستشفعا بك إلى ربي يجعله من الشرك الأكبر، وهذا فيه نظر، وإن قاله بعض المعاصرين، لكن هذا في الحقيقة لم يصرف العبادة لغير الله، ولم يدعو غير الله، ولا طلب قضاء كشف، لم يطلب كشف الضر ولا تحويله، ولا أنه طلب قضاء الحاجات ومغفرة الذنوب والرحمات ونحو ذلك. فمثل هذا لا بد من التفريق بينه وبين الذي قبله، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال ابن جرير في التفسير الوسيلة القربة، نقله ابن كثير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وقال هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة، لكن ابن كثير لا خلاف فيه، لا خلاف بين المفسرين فيه، وهو أن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي التقرب إلى الله، هم يتقربون إلى الله، ولذلك نزولها في الجن الذين أسلموا أصح، لأنهم ما زالوا يتقربون إلى الله. والوسيلة لغة القربة والواسطة، وما يتوصل به إلى الشيء، والرغبة والطلب، قال في الرغبة وسيلة وفي الطلب وسيلة، ولها معنى آخر وهو المنزلة عند الملك والدرجة والقربة أيضا، كما في الحديث ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنه، حديث صحيح. فهذا في معنى الوسيلة، لأنهم يحتدون بهذه الآية على التوسل الذي يزعمون، مع أن الآية دليل على عدم مشروعية التوسل الشركي والبدعي الذي يزعمون. فلذلك نذكر أنواع التوسل في بيان هذه المسألة. أولا في التوسل المشروع، التوسل المقصود به التوسل في الدعاء. عموما كلمة التوسل جملة تستعمل في التقرب إلى الله كما ذكرنا، لكن نريد ما يتكلم فيه في هذا الباب في التوسل في الدعاء، المقصود أنه يريد إجابة الداعي، أن مقصود الداعي أنه يريد إجابة دعائه. التوسل عموما غير التوسل في الدعاء. التوسل في الدعاء أحد أنواع التوسل عموما، أحد أنواع التقرب إلى الله. نتقرب إلى الله بماذا؟ بما شرع. التقرب إلى الله، التوسل بالإيمان نفسه، التوسل بأننا نؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا أمر لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. ده التوسل والتقرب إلى الله. هل لو تقرب إنسان دون أن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، لا يقبل له دعاء، لا يقبل له عمل. نحن نريد أن نتكلم في نوع معين من أنواع التقرب والعبادات، وهو الدعاء. ماذا، كيف نتوصل إلى إجابة دعائنا بالتوسل المشروع؟ يتوسل في دعائه بما يقربه من هذا القصد، وحكم المشروعية من الوجوب والاستحباب يتوقف على حكم الدعاء نفسه. يعني إذا مش التوسل الركن الذي نتكلم عنه، التوسل هنا بنتكلم عن التوسل في الدعاء، أما التوسل الركن، التوسل الذي لا بد منه هو الإيمان نفسه والإيمان والإسلام، هو أن يعني يدخل الإنسان في هذا الدين ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا كله يسمى توسل، لأنه قربة إلى الله عز وجل. الخوف والرجاء والحب والتوكل كلها أنواع من العبادات التي لا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا إلا بها. أما في الدعاء فلو كان الدعاء واجبا فننظر إلى نوع التوسل المشروع. فالفاتحة دعاء واجب، فيها اهدنا الصراط المستقيم، لكن لا يقبل منك اهدنا الصراط المستقيم حتى تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توسل بالأسماء والصفات. ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توسل بالعمل الصالح، يقوله مقدمة بين يدي اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله فرض لا تصح الصلاة بدونه. أما الدعاء المستحب فالتوسل به فيه، توسل فيه مستحب مش به، فالتوسل فيه مستحب، بمعنى أننا بدلا من أن تقول اهدني قل يا ربي اهدني، أو اللهم اهدني، اللهم اغفر لي، تقول اغفر لي، تقول رب اغفر لي، فأنت تذكر بين يدي دعائك اسما من أسماء الله، أو تختم دعائك باسم من أسماء الله، فهو التوسل بأسماء الله وتعالى، بأسماء الله تعالى وصفاته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما في حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فيقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد، اللهم نسألك، هذه رواية، وفي رواية أخرى اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، هذه الصحيح. فتوسل إلى الله بأن ذكر أسماءه الحسنى في أول الدعاء وفي آخره. ثم هناك نوع آخر من التوسل، وهو أن يذكر العمل الصالح قبل الدعاء أو في خاتمة الدعاء، التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي قام به الداعي، عشان ما فيش واحد يتوسل بدعاء بعمل صالح قام به غيره لم يرد هذا، وإنما ذكر الله عز وجل أننا ندعوه بذكر الإيمان. قال عز وجل في قول المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكما في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. جمع هذا الدعاء بين التوسل إلى الله بالربوبية وبين التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الأعمال الصالحة التي قام بها الداعي. وكما في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، توسل أحدهم ببر الوالدين والإخلاص فيه، توسل الثاني بترك الزنا لله عز وجل مخلصا لوجه الله، وتوسل الثالث بأداء حق الأجير واستثماره له وأداء الأمانة مع الإخلاص في ذلك. هذان النوعان من التوسل تدور عليهما أدوات الكتاب والسنة والأذكار الموظفة في الصباح والمساء وغيرها. أما النوع الثالث من التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله لدعاء الرجل الصالح. قال الله تعالى عن أبناء يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكما في حديث استسقاء عمر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهو صريح في أن معنى نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، لأن المعلومة من صفة استسقائهم به عليه الصلاة والسلام هو طلبهم أن يدعو الله لهم، يا رسول الله استسق الله لنا فقد هلكت، يعني هلك الضرع وجاع العيال وأجدبت الأرض ونحو ذلك، فيذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام فيدعو الله لهم. ولو كان التوسل بذاته لشرع لهم أن يتوسلوا به، لكن تركوا التوسل بذاته إلى التوسل بدعاء عمه عليه الصلاة والسلام. لو كان التوسل هو بذات الرسول لما تركوه مع ورود المقتضي، وهو أنهم يحتاجون إلى إجابة الدعاء وانتفاء الموانع. يقول الرسول لما جسده ليس موجودا، لا نقول موجود في قبره، وده عمر رضي الله عنه في المدينة يتوسل بدعاء العباس وأترك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل يا رسول الله استسق الله لنا كما ذكرنا ضعف الحديث الوارد في ذلك، ولم يقل اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، بل قال كنا، وهو من أصرح الأدلة في أنه استحضر هذا وتركه، وإنه كان يتوسل بدعاء الصالح وهو حي. ومن هذا الباب حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، فقال أو أدعك، أو في رواية أو تصبر يعني يكون خيرا لك، قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، وفي رواية بل ادعه، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فرجع وقد كشف الله عن بصره. فقوله في الحديث أتوجه إليك بنبيك هو مثل قول عمر نتوسل إليك بنبيك أي بدعائه، ويدل على هذا المعنى قوله في الحديث شفعه فيه، ومعناه اقبل شفاعته أي دعاءه فيه، وأصرح من ذلك قوله شفعني فيه أي اقبل دعائي في أن تكون دعوته لي مستجابة. وذلك صح أن يقول شفعني في نفسي، دي رواية ودي رواية، شفعني في نفسي هي شفعني فيه، لأني أقول يا رب اقبل دعاء فلان فيه، اقبل، هذا الأعمى يقول اقبل دعاء الرسول لي في أن يكشف بصري، ممكن أذهب إلى رجل صالح وأقول له ادعو الله لي ثم أقول يا رب استجب دعوته، استجب دعوته، وينفع تقول اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، شفعني فيه أو شفعني في نفسي كله صحيح مع ورود الدعاء، مع ورود الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده بقوله وإن شئت دعوت الله لك، فقال بل ادعه. فلا يصح حمل الحديث على التوسل بذاته ليصح بعد وفاته، لأن البعض يقول هذا الحديث دليل على التوسل بالذات بعد الوفاة، نقول هذا ليس بصحيح، هذا توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يشرع أن يكون من صالح حي، يجوز أن تذهب لصالح وتطلب منه أن يدعو الله لك ثم تقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان أو أتوجه إليك بفلان وتقصد بدعاء فلان بدعوة فلان. أما الزيادة التي رواها الطبراني في الحديث في قصة رجل له حاجة عند عثمان بن عفان في خلافته فعلمه عثمان بن حنيف هذا الدعاء فهي زيادة ضعيفة، وعلى تقدير صحتها وأنه كان عثمان لا يلتفت إلى هذا الرجل، فلقي عثمان بن حنيف راوي حديث الأعمى عثمان بن حنيف، فقال له ائت المضاءة ثم توضأ صلى ركعتين ثم قل اللهم إن أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي وتعال معي فسأدخل معك على عثمان، فدخل فقضى عثمان حاجته وكان لا يلتفت إليه. هذه الزيادة ضعيفة، على تقدير صحتها يكون هذا اجتهاد من عثمان ابن حنيف. خالفه فيه من هو أفقه منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من أكابر الصحابة في ترك هذا النوع من التوسل مع استحضارهم له وحاجتهم إليه، وأقوال الصحابة إذا اختلفت كان الاحتجاج بما خالف السنة منها مردودا. من أدلة مخالفة السنة هنا أنه لم يعلمه الدعاء على صورته التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حذف منه اللهم شفعه في وشفعني فيه، لأنه لم يكن منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له حتى يقول شفعه في. الشفاعة لابد فيها من دعاء حاضر من حي حاضر. فالخلاصة أن حديث الأعمى يدل على مشروعية التوجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عدم الخصوصية في ذلك، إن البعض بيقول هذا خاص بالأنبياء فقط، الصحيح أنه يمكن أن يكون لغير النبي، كما صح دعاء عمر كما يصح التوجه كما قال عمر نتوسل إليك بعم نبينا وقام العباس فدعا. فصورة هذا النوع إذن أن يطلب الإنسان من المسلم الذي يرجى صلاحه وإن أمكن أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، أن يطلب منه الدعاء ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك أو أتوسل إليك بفلان، يعني بدعائه في قضاء حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فلا بأس من ذلك. وإن قال أتوسل إليك بنبيك، يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم وتصديقي به، فلا بأس إذ هذا عمل صالح. مرد الصحة هنا إلى النية والقصد، وعليه يحمل ما رواه المروزي عن الإمام أحمد في دعاء له توسل فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية عن المروزي التي ذكرها المروزي عن الإمام أحمد فيه دعاء في توسل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على ما ذكرنا، خصوصا مع عدم ورود ذلك عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. فنحن نقدم، وأقصى ما يقال فيها اجتهاد من الإمام أحمد، إذا قلنا اجتهاد من عثمان بن حنيفة رضي الله عنه ومع ذلك خالفه عمر ومن معه من الصحابة، فبالأولى لو صح عن الإمام أحمد لقلنا اجتهاد قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما التوسل غير المشروع فقد ذكرنا مراتبه، الأولى أن يدعو غير الله ويستغيث به أو يطلب منه المدد وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء أم الصالحين أم الملائكة أم الجن أم غيرهم، كأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو اقضي حاجتي أو احمني أو ارحمني أو اشفي مريضي أو أنا أستجيرك وأهلك عدوي ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن سماه صاحبه توسلا فهو توسل شركي من جنس توسل المشركين بعبادة غير الله القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الثانية أن يقول للميت والغائب ادعو الله لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي في كذا، هذا لا خلاف بين السلف أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يقل بها أحد من علماء الأمة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الأصغر. الفرق بينه وبين الذي قبله واضح، إذ الأول دعاء غير الله والثاني مخاطبة الميت بما لم يرد في الكتاب والسنة، لكنه لم يدعه ولم يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فلم يصرف له العبادة، لكنه ذريعة الغلو وبدعة ضلالة كما ذكرنا. المرتبة الثالثة أن يقول في دعائه لله عز وجل: أسألك يا ربي بفلان، يقصد بذاته أو بحقه أو بجاهه ونحو ذلك. فالمنقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف النهي عن هذا، وليس هذا مشهورا عن الصحابة. يقول ليس مشهورا عن الصحابة كمشيخ الإسلام، لماذا؟ لأن في احتمال أن يصح حديث عثمان بن حنيف فيكون قولا مرجوحا، نقول بل لكن له ليس عند كبار الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وتركهم لهذا النوع، وتركهم لهذا النوع والذي قبله مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع واستحضارهم له يدل على أنهم تركوه تعبدا لله، ففعله إذن بدعة ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه، روية ولا يصح، زي ما روية النوع الثاني عن بعض التابعين ولا يصح اللي هو استسقي لأمتك. هذا النوع الأخير فيه خلاف بين العلماء، قد نقل عن بعض المتقدمين كما ذكرنا قصة عثمان بن حنيفة هذه، وفي قصة العتبي المشهورة، وقد ذكر ابن قدامة في المغني في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، ذكروا نفس نص كلام العتبي والرواية التي سبق توجيهها عن الإمام أحمد، ورجح الشوكاني مشروعيته، وقصر العز بن عبد السلام جوازه على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى وهو حديث صحيح لكن دون الزيادة. لكن إذا اختلف العلماء فنذهب يعني لابد من الترجيح بالأدلة، لذلك نقول الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عدم مشروعيته للدلالة التي ذكرنا من خلو السنة الصحيحة منه وترك كبار الصحابة رضي الله عنهم له، والله تعالى أعلى وأعلم. فبعض كلام بعض العلماء الدعاء من أن التوسل كله فيه خلاف وليس مسائل عقيدة خطأ إطلاق بعض الأساتذة الأفاضل، أن هذا كله خلاف فرعي ليس مسائل عقيدة كما ذكر ذلك الأستاذ حسن البنا رحمه الله، ليس صحيحا. هناك خلاف في التوسل ما هو شرك أكبر، هناك نوع منه شرك أكبر، وهناك نوع آخر شرك أصغر، ومن يفعلهما يقول هو توسل، فالخلاف في ذلك فرعي فلا تكفر المسلمين. نقول هذا كلام باطل، هذه العبارة تنطبق على النوع الثالث فقط الذي هو أسألك بحق نبيك وجاه نبيك. وأيضا بعض العلماء الأفاضل أطلق أن التوسل المخلوقين شرك كله، شرك أكبر، ده كلام الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب عقيدة المؤمن، وبعضهم يقول شرك أكبر صراحة. التوسل كان خطأ أيضا، هناك توسل بمخلوق، أتوسل إليك بالعمل الصالح والعمل الصالح مخلوق، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء مخلوق أيضا وهو توسل بمخلوق، فالتوسل إلى هناك ده هذا مشروع، والتوسل إلى الله بالحق والجاه بدعة فقط وليس شركا مع إثبات الخلاف فيه، والله أعلى وأعلم. فأما إذا اعتقد الذي يقول أسألك بجاه النبي أن معنى الجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدبر الأمر ويملك الضر والنفع، فهذا الاعتقاد شرك في الربوبية وليس في صيغة الدعاء، فهو من الشرك العلمي الخبري الاعتقادي، مثل من يسأل الميت شيئا ويقول ادعو الله لي، وهو يعتقد أن الميت يسمع السمع المحيط ويقدر القدرة المحيطة. واحد يغرق يقول للميت ادعو الله لي، وهو يغرق مثلا ويظن أن الميت يسمعه على البعد، ويظن أنه يقدر على إغاثته على البعد أو نحو ذلك. فحتى لو كان يعني الصيغة نفسها ليس فيه شرك أكبر، لكن اعتقاد أن الميت يسمع السمع المحيط الذي هو سمع الله عز وجل يعطيه من صفات الرب عز وجل، اعتقد فيه أنه يملك القدرة التامة كقدرة الله عز وجل، هذا شرك في الاعتقاد في الأسماء والصفات حتى ولو كانت صيغة الدعاء ليست شركا أكبر. أقول قولي هذا، أستغفر الله.